حصريا على موقع دي جي كيفو. زي ما هو التوني واحد بس، وزي ما التوني قال طول ما احنا جدعان توب الارض يتمنى يمشي معانا. افيجو دخلاوي اشرف التوني بيقول لك ده احرجها له من الكويت للوسع. فيجو دخلاوي قالوا بطلبكوا يلا اصحابه دمكم انا اشربه، تعالوا لي اللي بتقربه وبتجروا عالشرب. اعلام على وشها بتنام وحسين عايزه الجيم، هتعاركوني بحكام هقابلكوا بالخبطة هقابلكوا بالخبطة. في العراك بتنطط تناريزي قدامي بقوكوا يتقال، خد ستيرو اللي عامل بار وكسرت عينه ده بطة، هستفزك وهشتمك يالا وزراب من عيلة حصالة جايب بدلة مش بمليالة وراحوا نبطة. يلا مليجي اجابت عزك واحد بس في جسم الدين، اخوات دايما متميزين والارض شاهدة لهم. اشرف التوني ده هو الفرسان ده متصيد شباب الجدعان، والقائد ناصر معجز سيطروا في مجالهم سوا. يلا نطيروا في الهواء الضربة ملاش دواء بالجلات تتشاوى عالمير. يلا كده نفاصل خاطف عيني ورمازر بدر النوت تتكسر كاسر عينك بعتذر خدتها لحجري. انا نزل اكشنجي ومخاجي بتعامل في الاسم والشاي انتو حبة وتلموا يا رفاق حتى اللي بيهدي معانا نفس عمالين تشتيموا في ستوري هاسلحكوا بتشغلوا البلد بتفضوا من الزبط الكاميرا عدلتكوا هي لسانكوا عني بضرب بفن وسن نصص ماليش في الكم بمكان تلف وتن وبجر اخصامي فخجت لك في شارع بيت ارمي سلاحك كخ كخ هضرب بنار وطخ طخ هتشوفوا اجرامي سفاحين ونزف لبسينا مجانين بنجيبوا حقينا مجرمين ما نسيبش دمنا وانتو بتشهدلنا اللي جاي كله على استعبار هتزد ولا تجيبوا زبار خاينين بتموتوا في الارشاد واحنا على سنة هكر واعمل لحم لو خطر ونشيل بسلاح قطر اديتوا ضربة في وطن عجزت له دراع كلار على اخصامي بتصعر انتم كتير وانا نفر سلاح عليك هيتصفر انا واد قاسي وحمله سند احنا اخوات للابد سمعنا جوه البلد بلد خمسه في عينين البراد اللي عينهم جرحى تعرف تعد لحد كام مش بنهيب الحكام احنا كتيبه اعدام سكاكيننا لا جرحى انت قلبي ملكه وبسكوتك انت سحراني كيوت وش جوه حضني يا بتسوتك اللي بموت فيه على حس امشي يا مدان بطلي تحلى وانا ولا اللي عايز اولد ده يطلع يا غزال ربنا يحميني العيون حاسداني ببجاحه خفوا عليكوا علينا بالراحه مش علشان تليفوني تفاحه يبقى انا قاعد على بان فكروني وارس واتغني غني بس معدني معدني صلب مش بيتني انا ابن عين واشرف التوني ده هو الاسد خمسة عليه يابا من الحسد اشرف التوني جوه القصة لكل اخواته ده دار وسان ناصر معجزة ترجمان على طول يابا سلاحه مليان ناصر معجزة بتاع راجل معروف من الفرسان احمد توني ابو يوسف باشا اسمه لمع عالشاشة لو جيت معاه على سكة هيعمل يلا معاك الجلاشة والصقر الجارح ابو كهان واللي خصامه يا ابو خسران اسلام التربة بعالم وملك في هذا الزمان احمى عمامة ده بيضرب نفس جرامه يابا ده يتدرب جيب الدخلة وهو الرجولة ده المحترم الفان احمى الحوف اخونا اللي جالي فقراكو بيضرب بالقالي على عيلة اشرف التوني احنا اخوات على طول في العالم ابو عصام ده سلاحه مطروش ده بيدعى باقي وشوش مصطفى عصام ده جدع ورجولة احنا اخوات ما بنخافوش حبو حامد ده عايش بسر كلها بتعلم برجل محمد حامد التوني الريس لازم تحذر من اسلاح محمد توني هو المحبوب سند الخاطف الولوح ابراهيم التوني اسد جدا ده غالب مش مغلوب الذكرى الطيبه جوانا انت بساكن في لبنى رزق التوني صرت بابا عايش عمره ما راح من بالنا. سؤال سرى يعني الدباب اسلام كابون جدل الدباب يقول دخلة وشبح الاشباب هيرقصكم على الربابة. قلوز يعني لألم الجابة يعني ميجي اي واحد